الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحرى. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 14 من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1439 الموافق 26 من ديسمبر 2017 في محضرة الخير، محضرة النيني مع الشيخ أحمد والنيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. اليوم شيخنا توقفنا عند قول ناظم فصل الوضوء. فرائض الوضوء ما في النور والقصد والدلك على المشهور بيد أو غير، وفي التعذر ظره ولا تنب لغير ضرر. أما الإنابة لصب الماء فلا تقيد بضرراء، والخلف في الولاء هل من سننه أو واجب، وهو اتصال زمنه على وجوبه يفوت العامد والعاجز البناء إذا تباعد بما به يجف عضو معتدل مع اعتدال في زمان ومحل. والوجه من قصاص رأس للذقن وظاهر اللحية إله تكن طولا وعرضا من الأذن للأذن ومرفقا، والكعب غسلا عمما تخليل كاليدين فيه حتما، وفي الثرى وقيل ندم فيهما. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ حسنا لئن تاب إن شاء الله مع الكفاف طبقا لما قدمتم. قال فاصل: فرائض الوضوء ما في النور والقصد والدلك على المشهور. فصل سبق وأن تحدثنا عن الفصل والباب والكتاب. هذا فصل يتحدثنا عن أحكام الوضوء، معناها الطريقة اللي تنبيه الوضوء واللي ينقض بيها والأحكام المتعلقة به كامل. الوضوء هذا بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها الوضوء اسم للماء، وقيل بالعكس. وعن الخليل الفتح فيهما. والوضوء هذا أصل من الوضاء وهي النظافة والحسن. يقول الشاعر: والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضائي الحسن. الوضوء هذا عنده فوائد كثيرة، عنه يكفر الذنوب، وعنه ملاته معناها ملاه صلاته مقبولة. يقول الشيخ قاري: فوائد الوضوء صحة الصلاة مع قبولها كما روى الثقات، وحدة الفهم وله عدفان، وطرد الشيطان، وطهر نفس، وزوال الأحزان، كذا النشاط في الطاعة طبعا، وسلامة البدن والعقل من مصائب مدى الزمن. وشبهه بملئ الأعلى ثبت، وقصده به رضا الله ببت، وكونه في ذمة الله على، والشيخ نركنتي في الفتح تلا فتح الودود. والوضوء هذا عنده فوائد. قال زروق في النصيحة: عن إدمان الوضوء عنه موجب لسعة الخلق وسعة الرزق ومحبة الحفظة ودوام الحفظ من المعاصي والمهلكات. وجاء في الأثر: الوضوء سلاح المؤمن. وفي الأثر اللي عنه: الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن. وراه وتأخير غسل الجنابة يورث الوسواس. وراه لتجديد الوضوء بعد صلاة به موجب لتنوير القلب والقالب، معناها لا يعد قلبه نير، معناها مضيء، معناها الوضوء هذا مفيد. قال يقول: كون الوضوء يكفر ذنب بلا صلاة أو مع الصلاة نقلا كل في الآثار. ورد المطلقا منها إلى مقيد فحققا، أو بعض الأشخاص الوضوء يكفر ذنوبه إذ الفؤاد يحضر مع مراعاة المنادب ومن ليس كذلك، فتكفير قام عنه بمجموع الوضوء والصلاة. القرطبي في شرح مسلم حوى. النص قال: فرائض الوضوء فرائض، معناها جمع فريضة، والفرض الفرض واللازم والواجب والمستحق والمكتوب والفاظ المترادفة. الوضوء شنه فرائض، قال: ما في النور، معناها ذاك اللي في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة مجمع عليها، ولهذا هو قال ما في النور أربعة مجمع عليها، يعيد سبعة، أربعة مجمع عليها هي الإجبارنا وثلاثة مختلف فيهم. قال: والقصد والدلك على المشهور. القصد اللي هو النية، النية المشهور فيها عنها واجبة له، ولهن الله النص إن شاء الله من قدام عن أبو حنيفة عنه يرى عدم وجوبها في الطهارة المائية، ما هو بعد التيمم، التيمم لا بد عنده منها. والدلك ملي عنه واجب الدلك اللي هو إمرار باطن الدعاء العضوي إمرارا متوسطا مع مقارنة صب الماء، معناها إمرار متوسط مع مقارنة صب الماء. وقيل عن الدلقة عن كافي منه تأكد عن الماء عنه صل الجل. الحمد لله يقول الدلك واجب بنفسه على مشهور قولي مالك، ونقل أن وجوبه لكي ما يحصل تحقيق أن الماء لجلد وصل. والراجح الثاني كما قد انجلا ويلقرا فيه مثل ذا لن يعملا فيه بغير راجح والغير لا. الدلك على المشهور عنه واجب، ابن عبد الحكم ما سي عنه ما هو واجب، كان الصلاة يجب بنفسه والله يجب تو، فلا تأكد عن الموصل العصر هو الحال شفنا في النظم حالا لمشينا. القصد والدلك على المشهور. النية قالوا: علم بأنه لنية الوضوء ست مسائل فهاكها تضوء. حقيقة النية قصد القلب ما يريد فعله كما العلماء، معناها قصد القلب ذاك اللي هام يعدل يعود يميز عنه طاعة مثلا. مفادها تمييز ما يحتمل عبادة والغير فيما نقلوا، قل متعلقا لها رفع الحدث وحكمها الوجوب، جاء بلا خبث محلها الفؤاد والوجه محل وقوعها هذا الذي فيها حسن. فرائض الوضوء ما في النور اللي هو القرآن، والقصد اللي هي النية، والدلك على المشهور بيدنا وغيره، معناها الدلك ذاك اللي هو إمرار باطن الليل على العضو مع صب المعلي، والله إمرار غيرها شقاع ما هو ليد كيف رجل والله ذراع والله حتى قاع منديل. وفي المقدمات بعد قال ابن رشد قال: الدلك في الوضوء باطن اليد وجاز في الغسل بأي الجسد، وهم قالنا بيدنا وغيرين. زين بيدنا وغيرين. وفي التعذر ذره ولا تنيب لغير ضرر، معناها إلى عاد اللي تعذر عليك الدلك ذاك اكتفي بصب الماء توه وتحقق إيصاله للجلد وخلي عنك الدلك. ولا تنيب لغير ضرر، معناها النيابة فيه راهي ممنوعة وتجزئ على المشهور وتجوز لضرر. زين. وهرس النيابة هذه واجبة في غسل. ثالثها إن كثر المتعذر وراه بعض النسخ في هذا البيت ونحو الأقطع ينيب حتما وإن بأجر في التراب والماء في التيمم. يسوق عليك لحد يعود يعطيه قيات. بيد أو غير وفي التعذر ذره ولا تنب لغير ضرري. أراه الله ينوى عنه توف مضي ذاك الأقاج اللي هو الله يوضيه مثلا ما هو راسه به اللي هو قائم بعمل عن ذاك الغير. أما الإنابة لصب الماء فلا تقيد بضارورة، معناها عن النيابة الحد قطع الحد لا يتوضى ما يخسر شيء، يسوق أحد ما هو مضطر لها غير النيابة في غسل أعضاء الوضوء. يا الله يعود لا أحد ما هو قاد يعدله غير التقطاع اللي هو كان يصل هناك ما يخسرش. لكن معنا ولا تنيب لغير ضرري. أما الإنابة لصب الماء فلا تقيد بضارورة، منها بضارورة منها بحاجة. زين، جاب النصار القسم الثالث اللي قلنا عنه من الأقسام الثلاثة اللي وجوبهم ما هو إجماعا اللي يدلك الفور والنية. الفور هو الولاء، الولاء هذا معناها حد يعدل الطهارة بالعجلة، هو الفور هو الاتيان بأفعال الطهارة في زمن متقارب من غير تفريق فاحش. قال والخلو في الولاء هل من سننه أو واجب وهو اتصال زمنه، معناها الولاء اللي هو الفور في الوضوء يكان ولا سنته وشهره من رشد وعليه، فإن فرق ناسيا فلا شيء عليه. واللقاء هو واجب، معناها عنه هو واجب. شنو هو الفور؟ قال وهو اتصال، وهو اللي هو الولاء هذا اتصال زمنه، معناها عنه يعود يعدل في زمنين متصلين من غير تفريق فاحش. وراه يكره تفريق يسير لا تجف معه الأعضاء. زين، على وجوبه يفوت العامدة والعاجز البناء إذا تباعد، منها على القول بوجوبه اللي هو وجوب الفور هذا، على القول بوجوبه يعود الناسي يبني مطلقا، يعود يصقل والله يمسح اللمعة والعضو اللي انساه بنية الوضوء السابق اللي قبيل. هذا الصهون على وجوبه يفوت العامدة والعاجز البناء. العاجز هون معناها ذاك اللي عاجز، عاجز غير حقيقي، كي يحرك بعض ماها يعتقد أنها لا تكفي متقا عنها ما هي كافيته. هذا لم يبني. الحمد لله يقولوا آخذون ما لا يكون كافيا، فذا البناء في حقه كن نافيا وقيل كالعامد. إذن على وجوبه يفوت العامدة والعاجز، عاجزان غير حقيقيين كمن أعد ما ظن أنه لا يكفيه ولم يكفيه به اللي عرف أنه ما هو كافيه. وراه بعد شهر قوم بناءه في عجز حقيقي كما رضين ذاك ابني به اللي هو أخذ ما ظنه يكفيه غير عجزته. قال على وجوبه يفوت العامدة والعاجز البناء إذا تباعد، معناها حصل طول بين أجزاء له ذاك الطول شكيفه. قال بما به يجف عضو معتدل مع اعتدال في زمان ومحل، تباعد ذاك التباعد شكيفه. قال نعم ذاك التباعد هو بما به، أنا هب القدر اللي يجف فيه عضو معتدل، معناها العضو هذا حد يعود ماه ملاه ماه مريض، وله شيخ ملي ضعيف، وله شاب يعود ملي صحيح، مع اعتدال في زمان ومحل. يعود ملي الزمن معتدل، ما هو زمن صيف يعود قارص حتى ولا، معناها صيف يعود حامي حتى ولا، شتاء ملي يعود قارص حتى. واعتدال ملي في المحل هو المكان. زين، قال كل حكم يحتاج فيه إلى فرق بين القرب والبعد، لم يرد فيه حكم من الشارع فالعرف يبين ذلك. معناها كلما قالوا عن ذاك عنه مثلا بالقرب ولا بالبعد العاد ما فيه نص جابوهن، ذكره هو يرجع فيه العرف. لكن اللي ترى الناس عنه طول، يراه هو طول، اللي ما هو طول يرجع فيه العرف. زين، هنا صلى يحد أنه الوجه قاع طولا من يلحق هو وعرضا. قال والوجه رهو هون الحمد لله جايب مجموعة من الصور هون في هذه البناء. هو نهار كان يقري تلاميذ كان يقريهم وبنى بنيته النسيجة مطلقة. وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن وشخص اعتدل. من إن قراهم وفهم التقرية أرجع للرهوني. منين أرجع له؟ إذا هو فيه مجموعة من الصور انضمها وقام يكبر. عرف الطلاب عنه عنده جديد له يقولون. جاءوه الطلاب وملي عليهم النظم الآتي اللي يجمع 18 قسم من أقسام البناء. النظم هو من فرق الطهر لكونه أعد وأعتد عنها هيأ وأحضر. من فرق الطهر لكونه أعد قدر الكفاية له فيما اعتقد أو غلب الظن به فنفدا قبل التمام. معناها المفرع سابق تملوض أو أريق أو انكب أو بدا إكراهه أو عاقه عنه مرض أو غصب غيره له منه عرض فقيل بالبناء وإن طال الزمن وكونه بغير نية زكين. وقيل بالقرب وكل رجحا. أما إذا أعد ما قد رجحا لديه أن يكفيه وما علب أو شك فالعجز على دين سحب وعامد التفريق منه العاجز. وقيل بل دونه في الحاجز وآخذون ما لا يكون كافيا فذا البناء في حقه يكون نافيا. وقيل كالعامد والناس بنا وإن يطول وقصده تبينا هذا الذي حصله الرهوني فاشد عليه يدي الضنين. ظن يضن ضنا وضنة بخل. واللي من قلت الشاعر تاركة تدل لها قطامي وضنا بالتحية والكلام فإن كان الدلال فلا تلحي وإن كان الوداع فبالسلام. فلو كانت عداة البين منت وقد رفعوا الخدور على الخيام صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرامي ترائبا يستضيء الحليب فيها كجمر النار بذر بالظلام. ظن ثمنها بخلة يقول سحاب مهلو سحابة وضن بيته والمثقة راسه قال ضنانة مهلو سحابة ضنانة مهلو سحابة وضن كالرد والقن مصادر لضن ضن يضن ضنا وضنانة بخلة. أنا هذا النظم يا الله حد يعرفه ويعرض له صديم العود يعرفه يقراه لين يطيبه زين. الوجه الصاشن هو حد. قال والوجه من قصاص رأس للذقن وفي إنجاء فيه الذقن والذقن كل مصالحة وظاهر اللحية إلا هو تكون طولا وعرضا. قال عن الوجه من قصاص رأس للذقن معناها الوجه حد مبدأه من قصاص رأس معناها منتهى نفته يتوف ومنتهى الوجه إلى الذقن الذقن بالتحريك معناها عنه مجمع اللحيين. هذا في حق حد عنده لحية معناها حد حد حد ما عنده لحية عفوا حد ما عنده لحية حد عنده لحية هو اللي قال وظاهر اللحية إلا هو تكون. إذن والوجه من قصاص رأس للذقن الحد ما عنده لحية وحد ما عنده لحية وظاهر اللحية إن له تكون لأن اللحاء إلى أطوال معناها عن الوجه أطوال واللحية لا حد توجه يقبض أي دودر فيها أمها ويدرها فوق الشعر توف ذاك كأنه كافي يعني بعد توف يعود يحركها ياكل ما يصير لجميع ظاهرها كامل. التحريك ما هو التخليل معناها توف عنه يحرك توف الشعر ياكل ما يوصل لجميع ظاهر الشعر كامل. والتخليل لا بد منه زين اللي هو بعد هذا التحريك ما هو التخليل. احنا قلنا عن فهم التخليل وفهم التحريك. التحريك لا بد منه والتخليل هو اللي قال يكره تخليل يباح ويحرم معناها نظم في تخليل اللحية في الوضوء، وهي قال ولحية خليلة تخليلها متفق على وجوبه لها، أما الكذيفة فقيل يجب وقيل يكره وقيل يندب. زين. والوجه من قصاص رأس للذقان وظاهر اللحية إلا هو تكون طولا وعرضا، معناها على عرض من الأذن للأذن، معناها ما بين الأذنين اتفاقا وما بين الوتد والعرض على المشهور. ويكون معنا والوجه من قصاص رأس للذقان وظاهر اللحية إلا هو تكون طولا وعرضا من الأذن للأذن ومرفقان، والكعب غسلا عمما، معناها عن الله حد يعمم المرفق مع اليد والكعب مع الكرعين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ولقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لأن إلافا معناها مع. وذاك مذهب الإمام مالك، قال الشافعي عن إله معناها الغاية، وعليه هون أرجح هون مذهب الإمام مالك مذهب الشافعي، لأن الغاية إن كانت من جنس ما قبلها تدخل، والعات ما هي من جنسه تخرج. قال يقول إن كانت الغاية بعض ما ذكر من قبلها تدخل فيه، فالذكير كمرفق بكسر ميمه مع فتح لفائه وعكس صنع. إذن الخلاصة عن إمامنا مالك فسر قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق عن إلافة منها مع، على حد قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم منها مع أموالكم. قال الشافعي عن إلى عنها الغاية على حد قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وللمين صام، وعليه احنا مذهبنا عن نصق المرفق مع ليد والكعب مع الكراع، والشافعي وقف عندهم لأن اللام عنده الغاية. قلنا عن أرجحهم مذهبنا احنا المالكية من مذهب الشافعي في هذه الرواية. زين. والوجه من قصاص رأس للذقان وظاهر اللحية إلا هو تكون طولا وعرضا من الأذن للأذن ومرفقا، والكعب غسلا عمما. تخليل كاليدين فيه حتما وفي الثرى وقيل ندب فيهما، معناها عن تخليل أصابع اليدين راه واجب، هم اللي متفرقين يعني الله حد يوخر من بيناتهم، فيه اللي هو الوضوء حتما يسوع عاد في المصبع زايدة قاع هي يسات، وحتم ملي فيه الثراء اللي هو التيمم، وقيل عن التخليل عن ندب فيهما، وراه بعد اللي بين اللي بين بعد اللي بين الإبهام والسبابة بهم اللي متباعدين، ذاك لابد له من يمس الماء، لابد له يخلل، يجب تخليل ما بين سبابته وإبهامه بلا خلاف، كإيصاء الماء لما بين غيرهما. زين. إذن تخليل كاليدين فيه حتما وفي الثراء وقيل ندب فيهما، هذا هو آخر البيت اللي مشيته. السلام عليكم.